إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة اليوم 17 من شهر شوال سنة 44 و400 ألف الهجرة النبوية أن نبدأ بالتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة في بيان عقيدة الطائفة المنصورة للشيخ الحافظ الحبر الهمام حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، المولودة أو من مولود سنة 42 و300 ألف، والمتوفى في شهر الحجة سنة 77 و300 ألف الهجرة، عن 35 سنة، عمر قصير وإنتاج غزير، عمر قصير قضاه في التأليف والدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح. فهو على الرغم من صغر سنه فقد فاق أقرانه وبز كثيرا من هم في أسنانه. هذا الرجل وفقه الله للعالم الجليل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، الذي له الفضل بعد الله في نشر العلم النافع في جنوب المملكة العربية السعودية في 60s و70s الهجرية، وخلف طلاب علم ليسوا بالقليلين، ومن بينهم هذا النابغة الفذ الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. ألف نظم سلم الوصول وشرحه في معارج القبول وهو في أوائل العشرينات، ويبدو أنه فرغ من هذا الكتاب أيضا وعمره 23 سنة، أعني كما ذكر ذلك في آخر الكتاب، وهو عبارة عن سؤال وجواب لخص فيه عقيدة السلف بأسلوب رصين قوي واضح مبين بليغ، مع استيفاء الأدلة الشرعية لكل مسألة يتحدث عنها بطريقة السؤال والجواب. وهي طريقة نبوية بل وقرآنية متبعة، فكثيرا ما تكون هناك آيات بطريق السؤال والجواب، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الحيض، يسألونك عن الأنفال إلى غير ذلك، يسألونك عن الروح إلى غير ذلك من الأمور التي درج القرآن على درجة في القرآن على هذا المنوال. وكذلك الحديث النبوية، أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما العظ؟ أتدرون ما الغيبة؟ أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومن أعظم الأدلة على ذلك سؤال جبريل في تلك الأسئلة المباركة التي هي في الصحيحين، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب ويجيب، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها، وهي أتدرون من المفلس إلى غير ذلك من الطريقة النبوية لتكون أوقع وأرسخ في ذهن السامع. ولعلنا لا نطيل الكلام فنشرح المقدمة ثم نبدأ في المتن إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. لحظة، نقف هنا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمدلة بعد البسملة وبآيات قرآنية كريمة، والقرآن الكريم فيه خمس سور بدأت بالحمد لله، أولها الفاتحة، ثم الأنعام، ثم الكهف، ثم سبأ، ثم ماذا؟ فاطر. هذه كلها تبدأ بالحمد لله، و دائما السنة أن يبدأ المسلم في أحاديثه ودروسه بالبسملة والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رجل ثم جاء ودعا ولم يبدأ بالحمد لله ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالثناء على الله والصلاة على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا أن نسلك هذا المسلك في خطبنا وفي دروسنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق السماوات والأرض من أعظم دلائل قدرته سبحانه وتعالى، السماء بنيناها فنعم الماهدون والأرض فرش والسماء بنيناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. أولم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. والآيات في هذا الباب كثيرة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق أم بمعنى صير؟ ها من يجيب؟ ما أسمع. بمعنى خلق. أحسنت. وجعل خلق جعل إذا كانت بمعنى خلق نصبت مفعولا واحدا هذه فائدة لغوية خذوها. وإذا نصبت مفعولين فهي بمعنى ماذا؟ صير. هي بمعنى صير. ومن أمثلة جعل التي معنى خلق هذه الآية وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور وخلق التي معنى صير في مثل قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي صيروهم من عند أنفسهم واعتقدوا ذلك. وجعل الظلمات والنور من فضل الله عز وجل جعل الظلمات المتمثلة في الليل والنور المتمثلة في النهار. وجعلنا الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا سراجا وهاجا يعني ماذا؟ الشمس. هو الذي جعل لكم ليلة تسكنوا فيه والنهار مبصرا. والآيات في بيان هذا كثيرة لبيان أن ذلك كله لراحة الإنسان ولمصلحته. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون المخلوقات برب العالمين حيث يعبدون الأحجار والأشجار ويصرفون لها ما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنهم يوم القيامة عندما تتبين لهم الحقائق يقولون نادمين ساعة لا ينفع الندم تالله ماذا إن كنا لفي إيش؟ لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك فإن الشرك من تعريفه ومن تعريفاته مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله سبحانه وتعالى. فلنحذر. ومن مساواة غير الله بالله ما يلاحظ الآن من تصرفات بعض المنتسبين إلى الإسلام من دعاء غير الله من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم. فوالله لا فرق يا عبد الله بين من يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو يدعوه أو يستغيث به أو يذبح لجبريل أو يذبح لولي أو يذبح للات والعزة ومنات وهبل إذ الكل عبادة لغير الله. وسيأتينا تفصيل عند بيان أنواع العبادة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون برب العالمين المخلوقات التي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تغني من الحق شيئا. فانظروا إلى حال بعض المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان، عندما يقفون أمام ميت في قبره فيسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. انظر إلى بعض من يقف الآن مستدبرا القبلة متوجها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مدد يا رسول الله. والله لا فرق بين أن يقول مدد يا رسول الله أو يقول مدد أيتها اللات والعزة، إذ الكل ماذا؟ مخلوق، والمخلوق لا يعبد من دون الله ولا يسأل شيئا من دون الله تبارك وتعالى. الله وحده هو الذي يسأل، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قالوا ادعوا الولي أو ادعوا النبي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهو الله ماذا؟ في السماوات، في السماوات وفي الأرض. سنقف هنا وقفة، أي الله المعبود في السماء والمعبود في الأرض، الرب في السماء والرب في الأرض، وخالق السماء وخالق الأرض. قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، أو أي هو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. انتبه يا عبد الله. قال كثير من المؤولة وأهل الكلام يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن الله في كل مكان. هل هذا صحيح؟ أبدا، هذا باطل. هو في كل مكان بعلمه، عال على جميع خلقه وفي كل مكان بماذا؟ بعلمه. ولذلك قال وهو الله في السماوات والأرض، ماذا؟ يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، مع كونه فوق سبع سماواته فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن هذا هو الذي يفهمه أهل السنة من هذه الآية الكريمة، وهو الله في السماوات والأرض، ماذا؟ يعلم سركم وجهركم ويعلم ماذا؟ ما تكسبون. طيب، هؤلاء أهل الكلام الذين يقولون إن الله في كل مكان أو الله موجود في كل الوجود، هل نلزمهم بأنهم يقولون بوحدة الوجود؟ لا نلزمهم، لأنهم لا يتبنون هذا القول، فهم مع ضلالهم في هذه المسألة، لكن لا نظلمهم. والمسلم إذا أراد أن يقيم أمرا لا يزيد على فيه ولا ينقص، ولا يلزم أهل القول بما لا يلزمهم، ولازم القول ليس بلازم إلا إذا التزم، إلا إذا التزم. فانتبهوا لهذه النقطة، هم ضلوا بقول من الله في كل مكان وأنكروا علو الرب سبحانه وتعالى، لكن لا نقول إنهم وصلوا إلى معتقد أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون الرب عبد والعبد رب، والذين يقولون كل شيء في الوجود هو الله، كابن عربي وابن سبعين والحلاج ومن شايعهم قديما أو حديثا. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فتنبهوا لهذا. نعم فضل. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا شك أنها تشمل شهادة أن محمد رسول الله، إذ الشهادتان متلازمتان لا تقبل إحداهما دون الأخرى. وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإخلاص لله وحده لا شريك له، إخلاص العمل لله وحده، إخلاص العمل لله وحده، لأن فيها نفي وإثباتا، نفي لكل ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وليس المراد بالنطق بالشهادة النطق بها مجردة، بل لابد أن ينطق بها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، فهو يشهد بقلبه موقنا، يشهد بلسانه موقنا بماذا؟ بقلبه، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم إيش؟ وهم يعلمون. الأحد الصمد، الأحد اسم من أسماء الله، فهو أحد في ذاته وأحد في أسمائه وصفاته وأحد في أفعاله، أحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته وأحد في أسمائه وصفاته. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجهم، وبمعنى السيد الذي كمل السؤدد في جميع أموره سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، منزه عن الولد والوالد والصاحبة سبحانه وتعالى، لأن هذه صفة كمال بالنسبة للإنسان، لكنها صفة نقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأنها ما كانت صفة كمال لابن آدم إلا لأنها ناتجة عن ماذا؟ عن نقص. هو يحتاج إلى الوالد والولد والصاحبة إلى آخره، والله عز وجل منزه عن ذلك كله لكمال غناه ولوحدانيته سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، لا يدنيه أحد، لا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا سمي، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تفضل. قال: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بل له ما في السماوات، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي مخترعهما على غير مثال سابق، سبحانه وتعالى، فهو مخترع السماوات وخالقهما على غير مثال سابق، خلقهما من العدم كما خلق الإنسان من العدم. كل له قانتون. القنوت نوعان، قنوت خاص وقنوت عام. فالقنوت العام يدخل فيه جميع المخلوقات، وبمعنى الخضوع لله سبحانه وتعالى، كل له قانتون. وقنوت خاص كما قال الله تبارك وتعالى مريم: وكانت من القانتين، الخاشعين، المتذللين لله، كما قال تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويرجو رحمة بديع السماوات والأرض مخترعهما كما قلت على غير مثال سابق. إذا قضى أمرا، أي إذا أراد قضاء أمر، فإنما يقضيه بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. فتأملوا هذه المعاني العظيمة التي أشار إليها المصنف، وهو يريد بهذا بيان شمول هذه أو هذا الكتاب لأنواع العقيدة ومسائل العقيدة. ولذلك يروى عن بعض العلماء أنه قال سورة الأنعام التي بدأ بمقدمتها يمكن أن تسمى سورة التوحيد أو سورة العقائد، سورة التوحيد أو سورة العقائد، لأنها مشتملة على جميع تقريبا دلائل التوحيد. فتأملوها. كل له قانتون. تفضل. قال: وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله تبارك وتعالى له المشيئة النافذة، لا رد لقضائه ولا معقبة لحكمه، ويختار ما يشاء في خلقه، والخلق ليس لهم الخيرة، وما كان لهم الخيرة، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. والعبد، العبودية نوعان: عبودية العامة وهو خضوع جميع الكائنات له، مسلمهم والمخلوقات حتى الكفار، وعبودية خاصة وهي ما خاص الله به المؤمنين. فرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وعيسى عبد الله ورسوله، والمؤمنون عبيد الله تبارك وتعالى ورسوله. ما كان لهم الخيرة أكمل: سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذا ذكر ما يستدعي التنزيه يختمه بمثل هذه الجملة: سبحان الله وتعالى عما يشركون، كما قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، كما تقدم لنا سبحانه أي أنزهه عن كل شيء، عن الشركاء وعن الأمثال وعن الأنداد وعن جميع الشركاء والنظراء. لعلنا اليوم نقف هنا، وإلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الحديث الشريف الذي أشرتم إليه حفظكم ربي، رواه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. يعني إذا صلى، إذا دعا، لأن معنى الصلاة هنا ماذا؟ الدعاء. فطبقوا هذا الحديث وفقكم الله. أسئلة ولله الحمد كثيرة، أبدأ بأسئلة أحسن الله إليكم العمار تقبل الله من الجميع. يقول: يا شيخنا، بالنسبة للمحرم إذا أراد السفر في القطار كيف ومن أين يحرم؟ إذا أراد المحرم أن يسافر في القطار فعليه أن يستعد في بيته أو فندقه أو سكنه، ولا بأس أن يلبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام إلا أن تتجنب النقاب، لبس النقاب ولبس القفازين ما يسمى الآن بالجوانتي أو شراب اليد أو كما يسمون عندنا في اللغة العامية المداسيس أو نحو ذلك. يتهيأ في بيته، فإذا ركب القطار هم سيعلنون وأنت قد استعديت ولبست ملابس الإحرام، وقطار الحرمين يعلن يقول: نحن الآن نمر بالميقات أو بمحاذاة الميقات. خليك أول ما تسمع الكلمة من الإعلان قل: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ثم ابدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم، انتشر في بلدي كذا عقد النكاح بدون ولي، رغم أننا على مذهب الإمام الشافعي، نرجو منكم نصيحة بليغة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. جمهور أهل العلم على اشتراط الولي، ومنه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وذهبت الحنفية إلى عدم اشتراط الولي، وليس لهم مستند في ذلك إلا عمومات لا تنهض للاستدلال. مع هذا نقول إن كثيرا من المسلمين في شمال آسيا وشرقها على هذا المذهب، ونحن وإن كنا نطالبهم بالرجوع إلى الدليل ونقول لهم: اتقوا الله وخذوا بالدليل واعقدوا بولي وشاهدي عدل، لكن لا نقول إن عقود أنكحة المسلمين في تلك البلدان باطلة، نظرا لأنهم قد لا يعلمون الأدلة، ولأن هذا أمر قد درجوا عليه، فنرجو الله أن تكون أنكحتهم صحيحة، لأن هذا أمر، لأن إبطال أنكحتهم فيه مضرة، ولعلهم يعذرون فعندما نشأوا على هذا المذهب. الذي لا يشترط الولي. ومع هذا نحثهم ونوصيهم بالجد والاجتهاد بالأخذ بالسنة وعدم عقد الأنكحة بدون ولي، والله الموفق. نعم. أحسن الله إليكم. وابن عمي من مقلدة المالكية الذين لا يشترطونه لغير الشريفة. صحيح، حقيقة هذه كلها ليس عليها أدلة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. السائل الكريم البهلول يقول: شيخنا، هل يجوز لي دينا أن أسافر إلى بلدي بلدان الكفار للزواج حتى أخذ الجنسية ثم أرجع إلى المدينة؟ لا أدري من يريد أن يتزوج، فإن كانت التي يريد الزواج منها مسلمة أو كتابية محافظة فلا بأس بذلك، ولكن إن كان القصد من الزواج فقط هو الحصول على الجنسية وهو ينوي الطلاق في المستقبل فهذا لا فرق بينه وبين متعة الرافضة، فليتق الله وليتوب إلى الله عز وجل. وفي الحقيقة أنني وجدت من خلال سفراتي إلى بعض البلاد الإسلامية وغير الإسلامية كثيرا من السفهاء يفعلون ذلك، يعقد بنية الطلاق من جهته هو، لا اتفاق عليه مع المرأة كما هو عند الرافضة، لكنه هو بنفسه ينوي الطلاق. وما يسمى الآن بالنكاح المؤقت الذي ينقل فيه خلاف الضعيف لا يعول عليه وفيه من الفساد ما الله به عليم، وجدنا من حملت وتركت هي وطفلها بدون عائل، وجدنا من أطفالا كبار يقولون أبونا جاء فترة من الفترات وتزوج أمي فترة وجلس عندنا ثم ذهب ولا ندري أين ذهب، ومآسي يند لها الجبين. ومثلها في الحقيقة زواج المسيار، لأن الذي يتزوج مسيار 100% هو ينوي ماذا؟ ينوي الطلاق مستقبلا. فأنصح الإخوة والأخوات أن لا، الإخوة الأولياء والأخوات أن لا يقبلنا مثل هذا الزواج المسمى بالمسيار. أكاد أحلف يمين أن الذين يتزوجون عن طريق المسيار هم ينوون ماذا؟ ينوون الطلاق، ولا تعرف أنه في لحن القول، كثير منهم صرح لي بذلك، ولذلك شيخنا الشيخ الفوزان يحرمه وغيره من المشايخ ويرون أنه زواج فاسد، حتى ولو كانت النية من جانب واحد فالنكاح ماذا؟ فالنكاح فاسد. فأقول يعني على المسلم أن يتقي الله السائل، ولا إذا كان ذهابه إلى سفره إلى بلاد الكفر لهذا الغرض أو حتى إلى بلاد المسلمين حتى لو كان السفر إلى بلاد المسلمين بهذه النية أرى أنها نية مفاسدة، وإذا قصد أو نوى الطلاق مستقبلا فهو نكاح فاسد لا شك في ذلك. نعم. السائل الكريم يذكر عما يصفه بمولاه الرباني، يقول في خطبه دائما وفي دروسه المباركة إنه قد ثبت بالتجربة أن من ذهب إلى المدينة وأراد أن يعتمر فتوجه إلى القبر الشريف ثم أحرم بعد ذلك أن حوائجه تقضى. هو من فضل الله أنه ما جاء لا بآية ولا بلا حديث، وإنما يقول ثبت بالتجربة. هل الإسلام تجارب ولا قال الله وقال رسوله؟ ها، الإسلام قال الله وقال رسوله. أختصر الجواب، ليس في الإسلام تجارب، والإحرام من عند القبر أو التوجه للقبر بدعة من البدع، ولو كان إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه هو بدعة. فإن دعا صاحب القبر صار شركا أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا عملا صالحا. يعني انتبهوا، ترانا لا أقول كل من توجه إلى القبر هو كافر، لا، من توجه ولم يدعو صاحب القبر فهو ماذا؟ مبتدئ، فهو مبتدع، ولا أقول إنه كافر. أما من توجه إلى القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه من دون الله فهذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فاحذر يا عبد الله من هذا العمل المنكر، وإذا أردت أن تحرم فالبس ملابس الإحرام وتوجه للميقات وانوي من الميقات، ولا تمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من القبور، فإن تلك بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، قوله مولاه الرباني، قوله مولاه الرباني، هذه مبالغات. وإذا رأيت من يدعي العلم يسكت عنك إذا قلت يا مولانا فاعلم أنه مبتدع. أنا لو قال لي أحد يا مولاي أغضب عليه ولا أوافقه ولا أرضى أن يقال لي يا مولاي. المولى هو الله، الله مولى الجميع. فانتبه يا عبد الله إلى هذا الغلو واحذر منه كل الحذر، احذر من هذا الغلو كل الحذر. الله تبارك وتعالى هو المولى، ومن اتخذ مولا غير الله فإن تعلق به وظن أن فيه بركة أو ظن أنه يعني ممكن عند الله أو ظن أنه ينفع أو يضر أو ظن أنه يجيب الدعاء أو أنه يملك مع الله تبارك وتعالى شيئا، فلا شك هذا الكفر الذي والشرك الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. نعم. أحسن الله إليكم السائل الكريم، يستأذن في تسجيل جواب سؤاله، يقول نرجو شيخنا فتوى ونصيحة لنسجلها وننشرها. يسأل أحسن الله إليكم عن، يقول ما عمت به البلوى من عدم تستر النساء أمام أولاد أعمامهم وأخوالهم ونحو ذلك. المرأة المسلمة يجب عليها الحجاب، والحرة كلها عورة حتى وجهها وكفيها إلا في الصلاة إن لم تكن بحضرة رجال. فالواجب على المرأة المسلمة أن تحتجب ولا تبدي شيئا من زينتها، لا عند ابن عمها ولا ابن خالها ولا أخي زوجها ولا عم زوجها ولا خال زوجها ولا أحد من أقاربها الذين يحل لها أن تتزوج منهم. الله تبارك وتعالى يقول لرسول أمهات المؤمنين ولسائر المسلمات يا أيها النبي قل لمن لأزواجك وبناتك ومن ونساء المؤمنين ماذا يفعلن يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا هو الحجاب بنص القرآن، وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب واحتجب أزواجه واحتجب أمهات المؤمنين واحتجب المؤمنات، فحتى الصلاة كن يصلين ويرجعن وهن متلفعات أي متحجبات بكامل ثيابهن لا يعرفهن أحد، ذلك أن أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله. أما ما اعتاده بعض المتشبهين بالكفار، إذا اجتمعت العائلة اجتمع مع ابن خالها وابن عمها وعم زوجها وعم أبيها وفلان عفوا وعم خالها وابن خالها وابن عمها إلى آخره، هذه عادات جاهلية وتشبه بالكفار. وقد قال الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أبلغ هذه الرسالة إلى من خلفك أيها السائل الكريم، وأسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. السائل الكريم يقول: ما حكم منعي لزوجتي من الذهاب إلى المساجد؟ طيب نحن نؤجل لدرس الغد، نعم إن شاء الله، لأن عندي أنا مسجد آخر أحتاج أن أصلي فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.